للتغلب على الاكتئاب بتغيير أفكار السلبية. أحد خصائص الرئيسية للاكتئاب هو وجود التفكير السلبي المتحيز. يمكن أن يكون هناك أحياناً تدفق لا ينتهي من الأفكار السلبية، مما يؤدي إلى شعور ساحق. في هذا المقال، سنستكشف طبيعة هذه الأفكار السلبية وما يمكننا فعله لتقليل تفكيرنا السلبي وبالتالي تقليل مستويات الاكتئاب لدينا. عندما نكون مكتئبين، لدينا الكثير من الأفكار السلبية المتحيزة التي قد تتكون من تصورات مبالغ فيها أو غير واقعية أو غير منطقية تسمى التشوهات المعرفية، وهو موضوع أتحدث عنه بمزيد من التفصيل في مقال آخر. هذه الأفكار تجلب لنا المشاعر السلبية والعواطف التي نشعر بها عندما نكون مكتئبين. يمكن أن تنشأ هذه الأفكار استجابة لمحفزات خارجية، يحدث شيء ونفكر في هذا الحدث بطريقة سلبية مما يتركنا نشعر بالحزن أو الإحباط أو الاكتئاب. أو إذا كنا نشعر بالفعل بهذه الطريقة، فإنها تزيد من شدة هذه المشاعر. على سبيل المثال، نرسل رسالة نصية لشخص ما ولا يرد علينا فورا، فنعتقد أنهم لا يحبوننا أو أننا لا نملك أصدقاء، ثم نشعر بالحزن أو الوحدة أو الإهمال أو نشهد تغيرا سلبيا مشابها في مزاجنا. يمكن أن تنشأ هذه أفكار أيضا بشكل غير مبرر، نبدأ في التفكير والتأمل في الأمور السلبية دون أن يكون هناك أي شيء يثير هذه أفكار، بشكل مستقل تماما عن أي وضع خارجي. هذه أفكار سلبية تلقائية، تنشأ تلقائيا دون أي تفكير مسبق أو منطق. لا نقوم بتقييم الموقف ثم نفكر بشكل سلبي، بل تنبثق الفكرة السلبية في أذهاننا على الفور. هذه أفكار غير إرادية، حتى إذا تمكنا من توقع نوع فكر الاكتئابي الذي سنحصل عليه في موقف معين واستعدنا لتجنب هذا الفكر، فإن فكرة السلبية التلقائية ستظل تظهر على الرغم من نوايانا لتجنب هذا الفكر وللتفكير في شيء آخر بدلا من ذلك. وبالمثل، فإن ردود أفعالنا العاطفية تجاه هذه الأفكار تكون أيضا تلقائية. لا نحصل على الفكرة ثم نفكر في كيفية شعورنا، تنبثق الفكرة تلقائيا ثم يتبعها رد الفعل العاطفي تلقائيا كذلك. بغض النظر عن مدى عدم دقة أو عدم معقولية هذه أفكار بالنسبة لشخص آخر، فإن هذه أفكار تبدو لنا معقولة ونعتبرها صحيحة دون تفكير ثاني. وكلما قبلنا هذه أفكار دون نقد، كانت ردود فعلنا العاطفية أكبر. عندما نكون قادرين على التشكيك في صحة هذه أفكار، تقل ردود فعلنا العاطفية. ولكن كلما كانت ردود فعلنا العاطفية التلقائية أكبر، زادت صعوبة التشكيك في هذه أفكار. وكل منا يميل إلى أن يكون لديه مواضيع شائعة تتكرر في أفكاره السلبية. مواضيع الرئيسية للأفكار السلبية المرتبطة بالاكتئاب هي الأشياء المتعلقة بأنفسنا بأننا عديمي القيمة، غير محبوبين، أو عاجزين، والأشياء المتعلقة بالعالم والناس الآخرين بأنهم عدائيون، غير ودودين، أو رافضين، والأشياء المتعلقة بالمستقبل بأنها بلا أمل. على سبيل المثال، قد يؤدي موضوع أننا غير محبوبين وأن الآخرين رافضون إلى مواقف مثل رؤية بعض الناس يسيرون في الشارع معا ويبدين سعداء ونفكر في أنفسنا أننا خاسرون، لماذا لا يريد أحد أن يكون معي؟ لا أحد يحبني، ليس لدي أي أصدقاء. أو أصدقاؤنا لا يردون علينا فورا ونفكر في أنفسنا أننا خاسرون، لماذا لا يردون علي؟ هل لا يحبونني؟ أو نشاهد التلفاز والجميع في برنامج يقضون وقتا ممتعا مع أصدقائهم ونفكر في أنفسنا أننا خاسرون، ليس لدي أي أصدقاء مثل هؤلاء، ليس لدي أحد لأفعل أي شيء معه، أجلس هنا وأشاهد التلفاز بنفسي طوال الليل. أو نستيقظ صباح السبت ونفكر في أنفسنا أنه ليس لدينا خطط لكل عطلة نهاية الأسبوع، ليس لدي شيء لأفعله، لا أصدقاء لأفعل أي شيء معهم، أنا خاسر، لا أحد يحبني. ولدينا هذه أفكار حتى في وجه الأدلة التي تثبت العكس. ربما استيقظنا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية مع نفس الأفكار، وفي غضون ساعات قليلة كانت لدينا خطط بعد الظهر ودعينا للعشاء في تلك الليلة. لكن هذا لا يمنعنا من أن تكون لدينا نفس الأفكار في عطلة نهاية الأسبوع هذه، ليس لدي أصدقاء، لا أحد يحبني، أنا خاسر. أو قد تكون لدينا مواضيع تتعلق برؤية أنفسنا بأننا عديمي القيمة أو أغبياء أو غير جيدين بما فيه الكفاية. على سبيل المثال، نرتكب خطأ صغيرا في العمل ونفكر في أنفسنا أننا أغبياء، لا يمكننا فعل شيء بشكل صحيح. نتوقف لشراء البقالة بعد العمل، وعندما نصل إلى منزل ندرك أننا نسينا شيئا ونفكر في أنفسنا أننا أغبياء، لا يمكننا حتى شراء بقالة بشكل صحيح. ثم نعد العشاء وننسى الطعام في الفرن ويصدر إنذار الدخان ونفكر في أنفسنا أننا أغبياء، لا نعرف حتى كيفية الطهي. ومرة أخرى، يمكن أن تكون لدينا هذه أفكار في وجه أدلة مقنعة تثبت العكس. ربما حصلنا للتو على ترقية في العمل، ولكن خطأ صغير واحد وننسى كل شيء عن ذلك ونصنف أنفسنا كأغبياء. هذه أنواع من الأفكار، حيث نصنف أنفسنا على أننا أغبياء أو غير ذكياء أو خاسرون أو أشخاص سيئون، هي أمثلة على التشوه المعرفي الذي يسمى التصنيف. نحن نصنف أنفسنا بطريقة سلبية بناء على حدث أو سلوك واحد أو سمة واحدة لا تعبر حقا عن من نحن. وعندما نفعل ذلك، فإن التأثير العاطفي للفكرة المصنفة يكون متناسبا مع الدلالات السلبية للتصنيف بدلا من شدة الوضع الفعلي الذي دفعنا لاستخدام هذا التصنيف. على سبيل المثال، إذا سكبنا قهوتنا وفكرنا في أنفسنا أننا كنا أخرق أو أرسلنا بريدا إلكترونيا وأدركنا أننا كتبنا إتس بدلا من إتس وفكرنا في أنفسنا أوه لقد أخطأنا، فقد يكون لدينا رد فعل عاطفي بسيط سلبي. لكن إذا فكرنا في هذه الحالات أننا أغبياء، فإن الرد العاطفي سيكون أكثر شدة بكثير، لأن كوننا أغبياء يعتبر أكثر سلبية بكثير من كوننا أخرق قليلا أو ارتكاب خطأ صغير. وعندما نصنف أنفسنا، فإننا نعرض أنفسنا لردود فعل عاطفية سلبية أشد بكثير مما كنا سنحصل عليه مع فكرة أو تقييم أكثر معقولية عن الوضع. بعض الفئات الشائعة التي تميل أفكارنا السلبية المرتبطة بالاكتئاب إلى الوقوع فيها تشمل تدني احترام الذات أو مشاعر الدونية، مقارنات السلبية بين أنفسنا والآخرين، نقد الذاتي، لوم الذاتية والشعور بالذنب، حرمان من الأشياء التي تهمنا، مشاكل والمسؤوليات هائلة، والأوامر الذاتية والتكليفات. عندما نكون مكتئبين، نقوم بإصدار أحكام سلبية بشكل غير واقعي عن أنفسنا، نقلل من قيمتنا وننتقد أنفسنا، خاصة في تلك المجالات التي تهمنا أكثر، والتي يمكن أن تكون سمات شخصية مثل القدرات، فضائل، أو الجاذبية. نرتكب خطأ في العمل ونفكر في أنفسنا أننا لا نعرف فعل أي شيء بشكل صحيح. ننظر في مرآة ونفكر في أنفسنا أننا نبدو سيئين، نحن كبار في السن وبدناء. أو قد يكون له علاقة بجودة علاقاتنا مع الأصدقاء أو العائلة أو العلاقات الرومانسية. نفحص هواتفنا لنرى إذا فاتنا أي رسائل نصية وليس هناك شيء، فنفكر في أنفسنا أننا خاسرون، أصدقاؤنا لا يهتمون بنا. أو قد يتضمن أداؤنا في الأدوار هامة مثل الآباء، للشركاء، أو أبناء. أحد أطفالنا يقضي يوما سيئا ونفكر في أنفسنا أننا أمهات سيئات. أو نتجادل مع شركائنا ونفكر في أنفسنا أننا أزواج سيئون، أو ننسى أن نتمنى لوالدينا عيد زواج سعيد ونفكر في أنفسنا أننا أبناء سيئون. ولدينا هذه أفكار حتى في وجه أدلة قوية تثبت العكس، نفكر أننا لا نعرف فعل أي شيء بشكل صحيح على الرغم من حصولنا على ترقية في العمل قبل بضعة أسابيع. نفكر أن أصدقاءنا لا يهتمون بنا على الرغم من أن لدينا خططا للقيام بأشياء معا هذا الأسبوع. وفي أي مجالات تهمنا أكثر، نميل إلى تضخيم أي من إخفاقاتنا المتصورة، العيوب أو الضعف، وتقليل أو تجاهل أي من نجاحاتنا، خصائص الإيجابية أو القوة، وهو نوع شائع من التشوه المعرفي يسمى التضخيم والتقليل. فنرتكب خطأ صغيرا في العمل ونفكر في أنفسنا أننا سيئون في عملنا، لا نعرف فعل أي شيء بشكل صحيح. ولكن عندما يعطينا رؤساؤنا بعض الملاحظات الإيجابية، نفكر: هذا لا شيء، أي شخص يمكنه فعل ذلك؟ وهو أيضا مثال على التشوه المعرفي الذي يسمى خصم إيجابي. نميل أيضا إلى مقارنة أنفسنا بالآخرين في هذه المجالات ونعتبر أنفسنا أقل من الآخرين، لماذا كل شخص آخر أفضل مني في وظائفهم؟ جميع أصدقائي متزوجون بالفعل ولديهم منازلهم خاصة وحياتهم أفضل بكثير من حياتي. ما الخطأ معي؟ لماذا أنا خاسر؟ ومرة أخرى، هذه المقارنات غالبا ما تكون غير واقعية، نحن الذين حصلنا للتو على الترقية. ويمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي محفزا كبيرا للمقارنات السلبية مع الآخرين لأننا ننتهي بمقارنة حياتنا الحقيقية بالنسخ المثالية والمنسقة من حياة الآخرين، وبالتالي بالطبع لن تتناسب واقعيات حياتنا مع ذلك. وكما يقول الملصق التحفيزي الشهير: لا تقارن داخلك بمظهر شخص آخر خارجي. نقوم أيضا بالنقد الذاتي القاسي لأوجه القصور المتصورة لدينا: أنا لست جيدا في عملي، أنا غبي، أنا صديق سيء، لا عجب أن لا أحد يحبني، أنا أكره نفسي أيضا، لا أستطيع حتى تحمل شقة جميلة، بالكاد أستطيع دعم نفسي، أنا خاسر. ونقوم باللوم الذاتي ونشعر بالذنب تجاه الأمور التي ليست بالكامل خطأنا أو ربما ليست خطأنا على الإطلاق وليس لدينا سيطرة عليها. يأتي أحد أطفالنا إلى منزلي بدرجة سيئة ونقول لأنفسنا أن هذا كله خطأنا، نحن آباء سيئون، كان يجب أن نجعلهم يدرسون أكثر، كان يجب أن نحضر لهم مدرسا، لم يكن يجب أن ننجب أطفالا أبدا، نحن ندمر حياتهم. أو ندعو أصدقاءنا للشواء في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة وتمطر فنكون عالقين في الداخل وعلينا فقط طلب البيتزا ونقول لأنفسنا أن هذا كله خطأنا، نحن أفسدنا عطلة نهاية الأسبوع للجميع. ماذا كنت أفكر؟ كان يجب أن أعلم أنه سيمطر وأختار يوما أفضل. ويمكن أن تكون لدينا أفكار سلبية حول الحرمان من العلاقات الشخصية القريبة ونشعر بالوحدة، غير مرغوب فيه، وغير محبوبين على الرغم من عروض الصريحة للصداقة والاهتمام من الآخرين. أو يمكننا أن نشعر بالحرمان من ممتلكات مادية، منزلي صغير جدا، لا أكسب مال كافي، سيارتي ليست جميلة بما فيه كفاية. ومرة أخرى، يمكننا إصدار هذه التقييمات على الرغم من أدلة الواضحة على العكس. يمكن أن تكون لدينا أيضا أفكار حول مشاكل والواجبات هائلة، لأننا قد نشعر بالإحباط ونقص الطاقة عندما نكون مكتئبين، غالبا ما نشوه حجم واجباتنا ومسؤولياتنا ومدى صعوبتها. الأشياء التي تكون غير مهمة نسبيا عندما لا نكون مكتئبين يمكن أن تبدو ساحقة جدا عندما نكون مكتئبين لدرجة أننا لا نعرف من أين نبدأ. ولكن عادة بمجرد أن نبدأ، نكون قادرين على إكمالها دون صعوبة كبيرة كما توقعنا. لا أستطيع أبداً طهي العشاء للجميع الليلة. ولكن بمجرد أن نبدأ، يتضح أن إعداد العشاء كان ممكناً وكان الجزء الصعب هو البداية فقط. أو لن أتمكن أبداً من إنهاء كل هذا العمل بحلول نهاية الأسبوع. ولكن بمجرد أن نتمكن من بداية في العمل عليه، نتمكن من إنهائه في بضعة أيام ولا يستغرقنا وقتاً أطول بكثير مما كان سيستغرق إذا لم نكن مكتئبين. وأخيراً، يمكن أن تكون لدينا الكثير من الأفكار السلبية التي هي أوامر ذاتية وتكليفات، وغالباً ما تكون في شكل يجب، ويمكن أن تكون مشكلة بعدة طرق. يمكننا الإلحاح على أنفسنا لفعل أشياء، وغالباً ما تكون قائمة من الأشياء غير العملية لأنه لا يمكننا فعلها جميعاً. يجب أن أنظف منزل، يجب أن أعمل ضرائبي، يجب أن أعد وجبات للأسبوع المقبل، يجب أن أنظف مرآة، يجب أن أقضي وقتاً أطول مع أصدقائي. ويمكن أيضاً أن تكون تصريحات يجب غامضة أو عامة جداً بحيث لا تكون ذات معنى حقيقي بأي طريقة. يجب أن أكون والداً أفضل، يجب أن أكون شخصاً أفضل، لا يجب أن أكون كسولاً جداً، لا يجب أن أضيع حياتي، يجب أن أفعل شيئاً جيداً بحياتي. ويمكن أن تتضمن تصريحات يجب أشياء التي هي خارجة عن سيطرتنا. لا يجب أن أرتكب أخطاء، لا يجب أن أشعر بالقلق، لا يجب أن أشعر بالاكتئاب. نستخدم تصريحات يجب لأننا نحاول تحفيز أنفسنا لفعل الأشياء، لكن تصريحات يجب تأتي مع حكم، وعندما لا نفعل الأشياء التي نخبر أنفسنا أنه يجب علينا فعلها، وهو معظم الوقت، ننتهي بالشعور بالخجل والذنب. يجب أن أعمل ضرائبي هذا الأسبوع، ولكنني لا أفعل لأنني كسول وغير منظم. يجب أن أقضي وقتاً أطول مع أصدقائي، ولكنني لا أفعل لأنني صديق سيء. لا يجب أن أشعر بالاكتئاب، ولكنني أشعر لأنني ضعيف. والسبب في أن أفكارنا السلبية مرتبطة بالاكتئاب هو أنها تثير ردود فعل عاطفية مثل مشاعر الحزن، إحباط، وحدة، عجز، يأس، وهكذا. ثم تثير هذه مشاعر أفكارا سلبية أخرى تعود وتغذي وتزيد من مشاعرنا السلبية، مما يؤدي إلى مزيد من أفكار السلبية، وهكذا دواليك، مما يخلق حلقة مفرغة بين أفكارنا السلبية ومشاعرنا وكيف نشعر، وهي نموذجية للاكتئاب ويمكن أن تسحبنا بسرعة إلى دوامات هبوطية. إذن، ماذا يمكننا أن نفعل بشأن أفكارنا السلبية؟ أولاً، نحتاج إلى تعلم التفريق بين التفكير والإيمان. كما نناقش في فيديو آخر، أفكارنا ليست حقائق، وفقط لأننا نفكر في شيء ما لا يعني أنه صحيح، وبالتالي لا يجب علينا أن نؤمن تلقائياً بفكرة لمجرد أنها دخلت إلى أذهاننا. في العلاج السلوكي معرفي، نتعلم تقييم أفكارنا السلبية، تقييم مدى دقتها، وما هي الأدلة التي تدعمها والتي لا تدعمها، ثم إذا كانت أفكارنا السلبية ليست دقيقة تماماً، نقوم إما بتعديل أفكارنا لجعلها أكثر دقة، أو نغير أفكارنا ونفكر في الأمور من وجهات نظر مختلفة وأكثر دقة. ولأن أفكارنا السلبية هي عامل كبير في تحديد مزاجنا وكيف نشعر، عندما نغير أفكارنا السلبية لجعلها تعكس الواقع بشكل أفضل، تتحسن مزاجنا ونبدأ في الشعور بشكل أقل اكتئاباً. وعندما نصبح أقل اكتئاباً، تصبح أفكارنا تلقائياً أقل سلبية، مما يساعدنا على الشعور بأننا أقل اكتئاباً.